بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 33 والحديث عن معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد كان قد سبق الحديث عن المعجزات بعامة، إذ إن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة. يأتينا النبي من الله تبارك وتعالى، يرسل الله عز وجل من شاء ممن اصطفى من بني آدم رسلا، يأتي الرسول إلى قومه. الرسالة يراد بها إقامة الحجة على أولئك الذين يتنكبون الصراط المستقيم. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هنا أيد الله عز وجل الرسل الذين يرسلهم بالخوارق، تلك التي لا يقدر عليها الإنسان بذاته، فتقوم كل خارقة من هذه الخوارق التي يظهرها الله عز وجل على يد رسوله مقام قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني. على معنى الناقة التي أخرجها الله عز وجل لصالح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الجبل. الأصل في النوق أن تولد عبر سنن وضعها الله عز وجل في الحيوانات، سنن الولادة، ولكن هذه الناقة خلقها الله عز وجل من الصخور، وحيث إن الإنسان لا يقدر على ذلك، معنى هذا أن خروج الناقة من الصخر جاء دليلا لصالح عليه الصلاة والسلام أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. فلو حولنا هذه الناقة إلى عاقل لقال بملء فيه: صدق صالح فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى. ويقرب لنا الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسألة فيقول: إنسان وقف بين يدي الملك، والملك على كرسيه، والمجلس قد غص بالناس، فقال للناس: إني مكلف من قبل الملك أن أبلغكم ما يريده منكم، ودليلي على صدقي في هذا الذي أقوله، دليلي على أني مرسل من الملك أو مفوض من الملك أو مندوب، لأننا نعيش في عصر المندوبين، أو مندوب من الملك، دليل صدقي أني إذا أشرت إلى الملك بإشارة يستجيب لإشارتي، فيقول الملك: قم، فيقوم الملك، تقول: اقعد، فيقعد، ولو جرب الثانية لقام الملك بإشارته ثم لقعد. فلو تكرر ذلك لدل استجابة الملك لإشارة ذلك الذي ادعى أنه مرسل من الملك على أنه مرسل من الملك حقا وصدقا، إذ إن الملك لا يستجيب إلا لمن صدق في دعواه عنه. لو نقلنا هذا المعنى الحسي لحال الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم لوجدنا أن الله عز وجل قد أيدهم لا بالمعجزات وحدها، وإنما بأمور أخرى مع المعجزات. من هذه الأمور ما يتعلق بسلوكهم، فالأنبياء ذو سلوك نظيف، قمة في السلوك، قمة في النظافة، لا يأتون الناس يطلبون أموالهم، وإنما يأتون إلى الناس من أجل أن يدلوهم على الحقائق، على الحق، على العدل، على الخير، على البر، على التقوى. وهم قد اتصفوا بصفات لعل من أبرزها، وهذا يتصل بالنبوة وبموقف الناس منها، الصدق. فهم قبل أن يرسلوا أنبياء كانوا صادقين، وهذا عرفناه من حياته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عرفناه الصادق الأمين. هاتان الصفتان لهجت بهما ألسنة المشركين قبل أن يأتي رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يخبر أنه قد كلف من الله عز وجل برسالة. الصادق لأنهم ما جربوا عليه كذبا، وقد شهد له بالصدق أعداؤه. ومن أعداؤه؟ الأعداء الألداء، أبو جهل مع الأخنس، خلا الأخنس بن شريق بأبي جهل، قال ليس بيني وبينك أو معي ومعك أحد من قريش سوانا يسمع كلامنا، قل لي بصدق أمحمد كاذب أم صادق صلى الله عليه وسلم؟ قال والله إنه لصادق. ما الذي منعه إذن؟ منعه من أن يستجيب أنه رأى في قضية النبوة لونة تحد، والرأس رأس جاهلي، وهذا التحدي قاله بملء فيه. قال سقوا وسقينا، أطعموا وأطعمنا، حملوا وحملنا، كانت لهم الرفادة، كان لهم اللواء، والآن يقولون من نبي، فمن أين لنا بنبيين؟ حتى إذا تحاكت الركاب، يعني كانت منافسة بين أسرتين، أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرة أبي جهل. ليس هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحجب أبا جهل عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قد شهد له بالصدق، لكنها العجوبية الجاهلية. ربما وقف أحدهم قبالة موقف من المواقف ففسره تفسيرا خاطئا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رسولا من الله عز وجل لم يكن يريد بذلك أن يتحدى أسرة أبي جهل. وما أسرة أبي جهل؟ أرسله الله عز وجل للبشرية قاطبة، بل للإنس والجن معا. إذن هم شهدوا له بالصدق. أبو سفيان قبل أن يسلم وقف بين يديه رقل، وهذا الحديث في الصحاح، وسأله هرقل لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة من أهم هذه الأسئلة، قال له هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا. ولما استوعب الإجابات من أبي سفيان أعاد السؤال وجواب أبي سفيان، قال لقد سألتك هل جربتم عليه كذبا؟ قلت ما جربنا عليه كذبا. ووالله إن هذه من صفات الأنبياء، لأنه لو كذب ولو كذب واحد شككنا بأمره. وأنت تعلم بأن قضيه الصدق هي حقيقة ما جاء به النبي من الله تبارك وتعالى. لو لم يكن صادقا لم احتجنا إلى أن نتبعه، ولا أن نقتفي أثره، ولا أن نأتمر بالأوامر التي أمرنا بها، ولا ننتهي عما نهانا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما نزل من حراء مع أول لقاء مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد نزل بقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزل على حالة من الحالات فإذا بالسيد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تلك التي جربته وكان زوجا لها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث. أول صفة من الصفات التي هي من الصفات الواجبة للأنبياء عليهم السلام هي الصدق. فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما بلغنا إياه. بل أحد المستشرقين يقف موقف المنصف فيقول محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جاءت عنه أخبار تنبئ عن المستقبل، وقد وقعت هذه الأخبار كما جاءت بها أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونقسم الأخبار، هذا كلام المستشرق، نقسم الأخبار إلى نوعين: أخبار تتعلق بما بعد الموت، تتعلق بعالم برزخ والجنة والنار والعرض على الله تبارك وتعالى، والحساب والميزان، ما يتعلق بالأمور الأخروية المغيبة عنا التي هي من مكونات الإيمان، وأخبار تتعلق بهذه الدنيا في رحابها. وحيث وقفنا على صدقه في الأخبار المتعلقة بهذه الدنيا على امتدادها، دل هذا على أنه كما صدق بهذه فهو صادق بتلك، لأنه ما الحجة في أن نكذبه فيما أخبرنا به عن ما وراء الموت، مع أنه كان صادقا بالأخبار المغيبة التي لم تكن في زمانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويكفي هنا أن نذكر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لتقاتلن اليهود على الأردن، أنتم شرقية وهم غربية. ولما قال ذلك لم يكن يهودي واحد في فلسطين. هذه ربما وقف عندها الكثيرون، مع أنه يكفي خبر واحد صادق فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكيف إذا كان هناك مجلدات إنما تتضمن أخبارا وخوارق ظهرت على يديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وفاء بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى لا نتوغل في هذا الشأن ينبغي أن نركز على ما يلي: صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الخلقية. الصفات الخلقية أمر آخر لأنها خلق الله تبارك وتعالى. الصفات الخلقية: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هذه صفات واجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، يقابلها ما يقابلها. فكما يجب لهم الصدق يستحيل في حقهم الكذب، كما تجب لهم الأمانة يستحيل في حقهم الخيانة. التبليغ كما يجب التبليغ يستحيل في حقهم أن يكتموا ما أمروا بتبليغه. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. أما ما يتعلق بالخوارق، من الخوارق الأنباء التي تناولت المستقبليات. من الخوارق انقلاب الأشياء على يده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو ظهور أمور خارقة من حيث ما عرفنا طاقات الإنسان، لا يمكن للإنسان بطاقاته دون إمداد من الله عز وجل أن يأتي بها، وسنأتي عليها. نحن الآن نفهم الخارقة فقط، خارقة الموضوع. ثم الثمرات، ثم المضامين التي جاءتنا بها شريعة الله عز وجل. هناك إعجاز في التشريع، هناك إعجاز في التشريع. انظر إلى كل ما طرحته شريعة الله عز وجل وإتيني بحكم واحد من أحكام الشريعة يتناقض مع الفطرة أو مع السمو أو مع الخير أو مع الحق. هناك إعجاز في كتاب الله عز وجل بعامة، وهذا سنفرد له أكثر من مجد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم هناك إعجاز وعندنا أدلة كثيرة جدا، خاصة إذا ما وقفنا على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخط بيمينه وما كان يحسن القراءة، لا يقرأ ولا يكتب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما جاء به قد تضمن حقائق تشمل الدارين الدنيا والآخرة، حقائق تتناول ذات الله وصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى، حقائق تتناول هذه الحياة وأسرار هذه الحياة والحكمة من هذه الحياة. إنما جاءت حقائق في كتاب الله عز وجل، إنما تتناول القيم والسلوكيات والأخلاق على أرقى ما يمكن أن يكون ذلك. ثم قضية الثمرات، حينما نشهد لمدرس من المدرسين بأنه على مستوى أنه قد تضلع بالمادة التي يقدمها، هذه شهادة يمكن أن نحكم له بها من حيث ما نستمع إليه. إذا أنت قرأت حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لوجدته قمة في الحقائق التي تطرحها أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيما يتعلق بالحلال، ما يتعلق بالحرام، ما يتعلق بالزهد، ما يتعلق بالإخلاص، ما يتعلق بالإيثار. وكل الحقائق الخلقية أو السلوكية إنما تمثلها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فدعا لها من سبيلين: السبيل الأولى البيان، ومع البيان وقبل البيان التطبيق، فكان يدعو بحاله كما يدعو عليه السلام بقاله. ثم تنظر إلى ما تركه من تلاميذ، كان معه في حجة الوداع 120,000 صحابي، وكلهم على مستوى يكفي أنهم حكموا الأرض كلها طولا وعرضا. قد أنجزت شريعة الله عز وجل، ربت شريعة الله تبارك وتعالى أولئك الذين لم يكن لهم ذكر في العالم، كانوا أمة وقد بدأ بهم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، أمة مهملة لا أقول على شاطئ الحياة ولا على هامش الحياة، وإنما كانوا مغمورين، كانوا قد شغلوا بأنفسهم عن كل ما حولهم من حضارات كانت قائمة، ومع ذلك توجهوا أساتذة يعلمون الناس العدل والحق والإنصاف، وقد أمرعت الأرض وقد امتلأت الأرض عدلا وحقا ونورا. هؤلاء التلاميذ كلهم قد تضلع بحقائق التوحيد، كلهم على مستوى من التوحيد. هذا الكلام قلت مجمل، إذا أردت أن تتعرف إلى حقائق هذا المجمل عليك أن تقرأ ما كتبه الكاتبون في تراجم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. صاروا حكماء، علماء، قضاة، أساتذة، معلمين، وقد نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها. هذه كلها تدخل في صحيفة هل محمد بن عبد الله كان رسولا من الله عز وجل؟ نعم كان عليه الصلاة والسلام رسولا من الله، والدليل كل صفاته التي سنشرح بعضها إن شاء الله، مكتفينا بنبذة عن سائر النبذ مع المعجزات التي سنختار منها ما جاء في الصحيح. مر معنا في المجلس الماضي أن المعجزات منها ما هو قطعي ثبوتا كالقرآن الكريم، ومنها ما ثبت بالأحاديث التي تواترت، ومنها ما ثبت بالأحاديث التي لم تبلغ مبلغ التواتر ولكنها اشتهرت، ومنها ما جاءت به الأحاديث الصحيحة أو الحسنة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكنها ما بلغت مبلغ الأحاديث المشهورة. هذه كلها لها أقسامها ولها ما يدينها في حياة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أنكر المعجزة الثابتة كالقرآن كفر والعياذ بالله عز وجل، ومن أنكر المعجزات التي اشتهرت كنبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو ككفاية الطعام القليل لمئات من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهذا يفسق إذا ما أنكر الحديث الذي اشتهر. أما من أنكر الحديث الصحيح الثابت لكنه ما بلغ مبلغ الشهرة فهذا يعذر، ونحن نعلم بأن الذي ينكر الحديث الصحيح بلا مسوغ للإنكار إنما يدخل في الفسوق، نعوذ بالله عز وجل من الفسوق. العنوان دلائل النبوة حسية ومعنوية. نأتي للدلائل. دلائل النبوة تنقسم إلى قسمين، هناك دلائل معنوية وهناك دلائل حسية. من أعظم المعجزات المعنوية كتاب الله تبارك وتعالى، ومن هنا سنخصص بكتاب الله عز وجل كما قلنا أكثر من مجلة. منها من الدلائل المعنوية أخلاق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ إنك إذا ما اطلعت على سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإنك ستجد إنسانا جاء بأكمل صورة من صور الإنسان الذي يتحرك فوق هذه الأرض. سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تمثل إنسانا كله طهر، تمثل إنسانا كله جد واجتهاد ونشاط، تمثل إنسانا لا يخوض فيما لا يعلم، تمثل إنسانا لا يتعارض ولا يتناقض ظاهره مع باطنه، تمثل إنسانا يأبى سمعه أن يصغي إلى غلو النابحين إذا ما مدحوه. هناك فرق بين المدح وبين الغلو، وقضية الغلو هذه أيضا ليست تابعة لنفرة أناس من مدحه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما لها معاييرها التي نرجو الله عز وجل أن يجليها. هو صلى الله عليه وسلم له تواضع، هذا التواضع لو وزع على أهل الأرض من العظماء لوسعهم، نأتي لبعض المشاهد. عرس من الأعراس تزوج فيه الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها. جلس في العرس جويريات، جمع جويرية، والجويرية تصغير جارية، والجارية هي البنت الصغيرة التي لصغرها وخفة جسدها تجري على الأرض جريا، فإذا ما صغرناها صارت جويرية. جلس هؤلاء يضربن بالدف ويذكرن في الأناشيد التي أتوا بها آباءهن من شهداء بدر، حتى قال الجاري منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. طبعا الذي يعلم ما في غد هو الله تبارك وتعالى، أيسكت عليه الصلاة والسلام على هذا المدح؟ نحن ربما إذا كنا في مجلس وأطري علينا فيه وجدنا أنفسنا ننتفخ بهذا الإطراء، وربما كان هذا الإطراء لا يتطابق مع الواقع، فأن يقال والله فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فربما استأنسنا وربما شكرنا متواضعين لأولئك الذين يوفرون علينا إطراء لا يتطابق مع الواقع. الرسالة أمرها آخر. أحاديثه عليه الصلاة والسلام كل ما أضيف له صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما التقرير؟ قال: إذا سمع الصلاة كلاما وسكت دل على إقراره بأن هذا الكلام مشروع، إذا سمع كلاما وأنكر عليه دل على أن هذا الكلام ليس مشروع، إذا رأى فعلا يبدو من بعض الصحابة وسكت مع ذلك أن هذا فعل إنما هو مشروع، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل ليشرع بإذن من الله عز وجل، فسكوته عن أي وضع عن أي قول دليل على إقراره لهذا الوضع أو هذا القول. سمع صلى الله عليه وسلم ما تقوله الجويرية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال مباشرة: لا تقولي هكذا، قال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، كنت تمدحين الآباء الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل، فاستمري على هذا المدح دون أن تعرجي على مثل هذا القول: وفينا نبي يعلم ما في غد. أقول كان بالإمكان أن نخرج سكوته لو سكت عليه الصلاة والسلام. ما معنى أن نخرجه؟ يعني حينما نقول بأنه سكت صلى الله عليه وسلم ولم يسكت صلى الله عليه وسلم وإنما قال: لا تقولي هكذا، لو سكت لقلنا المقصود من قولها يعلم ما في غدي يعني بإعلام الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يعلم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم عما في الغدي من أمور؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ من حيث الإمكان يمكن. جاء في صحيح البخاري، ونقول صحيح البخاري حتى يكون الأمر مسلما به دون ما ازدرار عنه، يقول: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في موقعه هذا، حتى الجن والنار. قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا أراه الله عز وجل إياه حتى الجن والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فتنة مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. إذن الحديث يقول: لم يكن هناك شيء لم يره الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أراه إياه وأدخل الجنة والنار بهذا السياق. يعني أطلعه الله على ماذا؟ أطلعه على الجنة، أطلعه على النار. أيمكن أن يعلم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بخاتمة إنسان من مثل قزمان لما كان يقاتل مع الصحابة، ولما أشاد الصحابة رضي الله عنهم بشجاعة قزمان قال مباشرة وهو لم يره، قال: هو في النار. فتعجب الصحابة: نحن رأيناه بأعيننا يقاتل بشجاعة خارقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ هو في النار. من الصحيح في هذا الموقف؟ والصحابة رأوا بأم عينهم شجاعته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال فتراكض الصحابة إلى قزنان وكانت به جراح، فلما رآهم وضع ذباب السيف في بطنه ثم تحامل عليه، يعني أدخل السيف في بطنه ينتحر، وقال أتظنون أني كنت أقاتل دفاعا عن الإسلام، أقاتل دفاعا عن الحسب وعن النسب، يعني يقاتل حمية لقومه لا إيمانا بربه تبارك وتعالى. صدق صلى الله عليه وسلم قال ومنا أيمكن؟ نعم يمكن، لكن أنفسهم أبى بهذه أن تقول إنه فينا نبي يعلم ما في غدي. إذا هذا وضوح، نعم هذا استواء ظاهر وباطن، نعم صلى الله عليه وسلم. أيمكن أن نستدل على قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا، يعني لا تقولي وفينا نبي يعلم ما في غدي مع القرآن؟ قال دليله من كتاب الله عز وجل، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، من يعلم الغيب؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إذا ما كان يعلم الغيب. ننتقل ثانية إلى موقف من المواقف التي تبرز ملمح من ملامح شخصيته عليه الصلاة والسلام، من أجل أن نتعرض إلى هذه الشخصية التي اختارها الله تبارك وتعالى لحمل الرسالة. ويحبذا ونحن نعرف المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أول ما ينبغي أن يعرفوا، ينبغي أن نقدم هذه الحقائق لغير المسلمين أيضا، وإن كان المسلمون بأمس الحاجة إلى أن يتعرفوا، خاصة في عصر الفتن وعصر التهجم على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتهجم ربما اندفع بالحمية، وهذا خطأ إذا اندفع بالحمية وحدها. ينبغي أن يدفع التهجم بالوعي الكامل لشخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن مثل هذه السموم التي تنفث في الهواء ربما تسربت إلى بعض الصدور التي لا حماية لها، لا وقاية لها، إذا كان جاهلا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسمع مستشرقا من المستشرقين أو بابا من البابوات يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما جاس في صدره شيء من القبول والاسترخاء بادئ الأمر، ثم ينتفض فإذا به يدفع هذا حمية كما قلنا. لا مانع من الحمية، لكن ينبغي أن يكون الدفع فداء من منطلق معرفتنا بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عبد الله بن أبي سرح واحد من أولئك الذين استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه وعلى المسلمين مكة المكرمة، قال لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. لما؟ قال لأن كان لهم موقف من المواقف المخزية، موقف من الحق ومن الإسلام ما تركوا فيه ذرة يمكن أن يقدموها للإذاء إلا وقدموها، صد عن سبيل الله، كفر بالله، بل فجور في الكفر بالله تبارك وتعالى. قال لما جاء عبد الله بن أبي سرح وقد أهدر دمه، جاء بواسطة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووقف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومد يده ليبايع. ما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده لمبايعة عبد الله بن أبي سرح المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم مد صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن أبي سرح، يعني قبله، وجلس عبد الله بن أبي سرح. الآن بالإسلام عصم، ما كان مهجرا صار معصوما بدخوله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال لمن حوله أمام عبد الله، قال أما كان فيكم رجل يقوم إليه ليقتله حين رآني كففت يدي عنه؟ قال يا رسول الله ما ندري ما بنفسك، نحن ما عرفنا لماذا امتنعت، لو كنا ندري أنك قد امتنعت عن مبايعته المرة الأولى والثانية والثالثة لما بعته ثالثة، لو كنا ندري أنك امتنعت من أجل أن نفعل ذلك لفعلنا، ما ندري ما في نفسك، ألا أو مأت إلينا بعينك، لو غمسنا عليه هكذا، لو حرصنا عليه لقمنا وما قصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا الغمز له من ألوان الخيانة. أيمكن لمثل هذه الشخصية العظيمة التي لا تؤمن بالعين لأن هذا الإيماء له خيانة، أيمكن إلا أن تكون على حق؟ لا يمكن إلا أن تكون على حق وعلى صواب وعلى صدق. المشهد الثالث: توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ونحن نعلم أنه يمكن أن نتحدث عن أمور في رحال هذه الدنيا، لكن ما يتعلق بما وراء هذه الدنيا حينما ندخل من بواب الموت إلى عالم البرزخ هو عالم غيب لا ندري منه إلا ما جاءتنا به شريعة الله تبارك وتعالى. عثمان بن مضعون من المجاهدين، عثمان بن مضعون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، عثمان بن مضعون كان على مستوى من الزهد والمجاهدة والإقبال على الله تبارك وتعالى. لما توفي هناك أم علاء امرأة من الأنصار، ماذا قالها؟ رحمة الله عليك أبا السائل، ما في شيء العبارة، رحمة الله عليك دعاء له بالرحمة، فشهادتي عليك. هو توفي وهو كان على مستوى من سلوكه ونظافه، قال: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. لما قالت لقد أكرمك الله، اللام مع قد تفيد قسم، تقسم بأن الله أكرمه. أيترك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يمر؟ قال: ما تركه يمر. لماذا؟ قال: لأنه يربي الأمة على عدم الدخول فيما لا علم لها به، ما ينبغي أن نتبع الظن في أمور لا ينفع فيها إلا اليقين. وعلى هذا جاء النهي من الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتحدث عن أمور خاصة من الأمور المغيبة، الأمور التي لا تثبت إلا بالدليل من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تقطع. اليوم تعيش الأمة كارثة في هذا النظام، ربما كان كافرا ومباشرة تعلق على جبهته شهيد، الشهادة صارت ما أرخص منها، ما أكثر من الجهة التي يعلق على جباهها الشهادة. وهذه نقطة خطيرة ونحن نسكت، ما نجرؤ أن نتكلم، لأنه إذا تكلمنا قالوا بدنا خلي شهيد، أنت خسران شيء إذا قال ربك حميد، بعضهم يقول شهيد الوطن، توكلنا على الله، الوطن إن شاء الله عنده جنة وعنده نار، فحينما يستشهد من أجل الوطن سوف يدخله جنته ويقيه من ناره. شهيد الوطن ما في مانع عندنا، ما في مشكلة، وإن كانت هذه كلمة عظيمة، قضية الشهادة قضية خطيرة. وما أدراك، لعله كان يترك ما يعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه. إحدى أمهات واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كل هذا من أجل أن يفصم الأمة عن أن تتوغل في أحاديث ليس بيدها سلطان عليها. أنت يمكن أن تتكلم عن أمور هذه الدنيا والمحس منها، أما الأمور المغيبة لا تدخل بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام الأنصار أم علاء رضي الله تبارك وتعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ يلا وما يدريك، كن نحسبه، ما في مانع من نحسب، كن في عبارتك دقيقا، نحسبه صالحا، لكن نحن لا ندري ما الذي كان ينطوي عليه صدره فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. في العلانية نحسبه صالحا، وهذا جاءت به السنة: إذا توفي من توفاه الله تبارك وتعالى لا مانع من أن نشهد له، وإذا ما شهد للمتوفى من المسلمين 40 قبل الله عز وجل شهادتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما مر الجنازة وشهد لها الصحابة بالخير قال: وجبت. ومر الجنازة أخرى شهد لها الصحابة أو أثنوا عليها بالشر قالوا: الحمد لله الله ريحنا منه. قال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، الأولى وجبت والثانية وجبت، ما معنى ذلك؟ قال: وجبت للأول الجنة بشهادتكم، والشريعة خليلت أن يشهد 4 من الشهداء على الزنا ويحكم القاضي بشهادة هؤلاء يعني هذه الشهادة معتبرة بالشرع؟ نعم معتبرة. لكن حينما نشهد ماذا نقول؟ ماذا تقولون بأخيكم فلان والجنازة ما زالت على الأرض صلينا عليها، ما تقولون به؟ وهذه من السنن التي أوفيت، نقول فيه نحسبه صالحا ونكل أمره إلى الله، نحسبه صالحا، ما بمنع أن تقول نحسبه صالحا. وأنت إذا ما ظننت أنه كان صالحا وقد أخطأت في هذا الظن لا تحاسب إن شاء الله، لأنك أحسنت الظن به ولن تسئ الظن، بخلاف ما لو أسأت الظن به فأنت محاسب على سوء الظن. قال وما يدريك أن الله أكرمه. طبعا الصحابية دهشت هنا بالكلام، وقلنا ليست التربية الصحابية، للأمة حذاري أن تبتئس على الله تبارك وتعالى. ملحد قتل شهيد، ملحد وما كان يؤمن بالله عز وجل، كيف أنت تعب شهيد وهو أصلا لا يقبل بالله عز وجل ولا بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ ويقول أحدهم أنه سلمنا على والده في موقف من المواقف، قال له سلمني على والدي. لم ينسي من أن توصي، من توصي بأن يسلم لك على والدك؟ أي والدك أنت معك ترى أن والدك معه في الطرف الآخر؟ وقد وردت أحاديث منها أن المتوفى يتلقاه الموتى، وإذا أردت أن تتعرف إلى بحث مستفيض رائع جدا لابن القيم في كتابه الروح، اقرأ ما قاله ابن القيم فيما يتعلق بمن يسد على عالم القبور. قال يستقبلونه مباشرة، يسأله بعضهم وبعضهم يقول دعوه حتى يستريح، هذا لتوه خارج من الدنيا مقبل على عالم البرزخ. يبدأ بعد الاستراحة يقولون فلان فلان فلان، وهو يجي ثم يقولون فلان، يقول لقد سبقني توفي قبلي سنة سنتين يوم يومين توفي قبلي، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لما؟ قال معاك سلك به إلى الموقع الآخر، في موقعين على المرزق، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فإذا كان من حفر النار لا توصي، إذا كان من حفر النار لا توصي بأن يسلم عليه في حفر النار، لأنه لن يذهب إلى حفر النار ليسلم عليه هنا، والعكس أيضا. فقالت لأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ نحن نريد أن نعرف من يكرمه إذا كان عثمان رضي الله عنه، عثمان بن مضعون، لم يكرمه الله فيما هي شهدت به. قال أما هو، لاحظ الدقة في الأداء ولاحظ الورع في القول ولاحظ صياغة فكر الأمة فيما يتعلق بالمغيبات. قال أما هو فقد جاءه اليقين. ما اليقين؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما هو يعني عثمان فقد جاءه الموت. والله لاحظ إني لأرجو له الخير، هذا عبارة ما أروعها، أنا أرجو له الخير. لكن أن تشهد هي كما شهدت لقد أكرمك الله، والله لقد أكرمك الله، هذا ما قبله عليه الصلاة والسلام أو لم يقبل. والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، مع أنه على يقين الرسول صلى الله عليه وسلم بالخاتم ترى، لكنها تربية للأم كما قلنا. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، لا أزكي لهذه الصيغة، أما أن تقول أحسبه صالحا لا مانع إن شاء الله. مصداقه من كتاب الله عز وجل، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت؟ يعني كان بإمكانه يقول لا وزكته وكذا وكذا وكذا، كان بإمكانه يقول، لكنه يعلم الأمة ألا تقتحم أسوار الغيب إلا إذا كان معها أقول آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الخلق العظيم، تقدير المسؤولية الكبرى، بناء هذه الأمة، طبق حقائق، هو من وراء موقفه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إذا قال عليه الصلاة والسلام أكان مستحضرا صلى الله عليه وسلم ما سيكون من موقف بين يدي الله عز وجل؟ إذا كان بعض الصالحين لا يغفل عن هذه الحقيقة، عن حقيقة أنه مسؤول عن قوله ومسؤول عن فعله، أفيغفل عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم؟ لا والله. اسمع ماذا يقول الله عز وجل لنا وللرسول، لنا وللرسول صلى الله عليه وسلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، نحن سنسأل ولنسألن المرسلين. هذا السؤال من أجل أن يعلم الله عز وجل، لأنه حينما أسألك أنا عما فعلت، إما أن أكون على خبر بما فعلت وأسألك من أجل أن تقر لي وأسمع إقرارك بلسانك، وإما أن أكون لا أعلم فيما يتعلق بالله عز وجل. هذا السؤال من أجل أن يقر كل مسؤول بما كان منه بلسانه فيأخذه بإقراره. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سبحانه وتعالى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها تعطيك مرآة صافية لنفس صاحبها. هذه المرآة ترى باطنه من ظاهره، هذه المرآة تجسم الصدق والإخلاص في كل قول وفي كل فعل. نختم بما قاله عبد الله بن سلام، قلنا أوجه المعجزات فيه صلى الله عليه وسلم، أوجه الصدق فيه صلى الله عليه وسلم أوجه كثيرة. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا، جاء عبد الله بن سلام فنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم، فماذا قال؟ يقول: جئت في الناس لأنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما استثبت وجه الرسول، يعني وقعت عينه عين عبد الله بن سلام على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب من وجهه. وترى نحن احيانا نتعامل مع بعض الوجوه، ربما تكلم ولكن وجهه ينضح بخلاف ما تكلم به، ربما يقع في روعنا مثل هذا المعنى، ربما نكون نحن المخطئين في هذا، ولكن احيانا ينضح الوجه بالصدق نضحا يغلبك على امرك، ينسف لا ياذن لك باي خاطر. الله بن سلام اخذ بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما استثبت وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجهي كذاب. هذه من المعجزات المعنويه، وقلنا سنفرد مجالس للقران الكريم. اما الحسيه فلا تحصى، منها ما يتعلق بالإنسان كإبراء المرضى وإجابة الدعاء، ما يتعلق بالحيوان، ما يتعلق بالجماد، ما يتعلق بالأخبار. محمد الصادق عرجون يقول: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العشية المادية وعجائب خلق نواميس الترابط المادي في عناصر الكون ما لم يؤتى مثله أحد الأنبياء لا كيفا ولا كما، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. انطوت هذه لنبدأ بأول معجزة في مجلس القادم إن شاء الله، تتعلق بمعجزاته الحسية الثابتة بالأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا بد من قطوف، هذه القطوف من حدائق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لنبين كيف رب عليه الصلاة والسلام المسلمة، كيف بنى شخصية المسلم. ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ هل الفرق أن المسلم عينين؟ ما شاء الله فرق هائل هذا، يعني غير المسلم ما له عين؟ أو الفرق أن المسلم أنفه في وجهه؟ هذا أيضا ليس بفرق. لا، المسلم رأسه مركب على رقبة والرقبة بين كتفين. لا والله ما هذا، المسلم طويل القامة ما صح، ممكن يكون قصير القامة مربوع القامة إلى آخره. إذن لما يفترق المسلم؟ أيفترق بكتلته الجسمية، بعضلاته البايسبس والترايسبس والمجانب والكذا؟ قال: لا لا لا لا أبدا، المسلم مقومات شخصيته الحقائق التي عمر بها قلبه. ماذا عندك من الحقائق؟ هذه الحقائق بمقدار ثبوتها ينتج عنها سلوك. المسلم هو الذي تخلق بالأخلاق القرآنية التي أحبها الله عز وجل ودعا إليها شرع الله تبارك وتعالى. المسلم يكرم الغير، وحين يفلت الغير من المسلم ولا يكتم، مع ذلك أنه ضعيف في هذه الحالة، لا يعني أنه قد انخلع عن إسلامه، لكنه ضعيف. بمعنى لو أننا أردنا أن نقارن بين مسلمين، مسلم تنفلت منه أزمة الغضب فإذا به يهجر، فإذا به يهجر حتى في العداوة، فإذا به يؤذي، ومسلم آخر ضابط الأعصاب كما قال موقفه من أروع ما تكون، ثم ضم لكظم الغيظ العفو عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم ضم لذلك إلى كظم الغيظ والعفو الإحسان. هو أسائي أنا كظم غيظ، أسائي عفوت عنه بعد كظم الغيظ، أسائي كظمت الغيظ وعفوت عنه ثم أرسلت له هدية. لا سمح الله إن شاء الله ما بيشوفها، لا إن شاء الله بيشوفها، ما المانع أن تهدي له هدية وقد أساء إليك وأساء إليك وأساء إليك. أيوة أقرب إلى الله عز وجل من تخلق بالأخلاق القرآنية وكان خلقه طاعًا القرآن يرضى بغضبي ويرضى برضاه، أم الذي أخذ ما يناسبه ما كلب نفسه مجاهلة نفسه في أن يتخلق أو يلزم نفسه على خلق من الأخلاق. من هنا الخطوف التي بين يدي لا نطيل فيها إن شاء الله، أخذناها من حدائق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمها من أجل أن نتعرف إلى عظمة الرسول من خلال أحاديثه، أن نتعرف إلى عظمة المنهج الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، إلى عظمة الإنسان الذي يبني هذا المنهج. وصدقني ما تحتاج البشرية الآن إلى خطب ومحاضرات وكتب ومؤلفات بمقدار ما تحتاج إلى نماذج عملية تبلغ الدعوة إلى الله عز وجل عبر السلوك العملي. وقرأت مرة لأحد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالإسلام يتكلم عن مقارنة بين الإسلام وبين الحياة المادية المعاصرة، ثم يطرح ويتكلم ويتكلم إلى أن يختلف فيقول ما الحل؟ إنه أحيانا نحن نجسد المشكلة، نتعرض إلى أبعادها إلى أسبابها، لكن ليس لدينا أو لا نطرح غالبا ما يتعلق بالمنهج بالسلوك بالخطوات. قال ما الحل؟ قال البشرية قاطبة الآن تحتاج إلى 5 ما 10 5 في جزيرة من جزر، طبعا هذا التصور من باب الافتراض، جزيرة من جزر يقيمون شرع الله عز وجل، يعيشون الإسلام ظاهرا وباطنا، الأخوة والمحبة والإيثار ما دعت إليه شريعة الله، ثم بعد أن يستقر لهم الحال الإسلامي يقولون لوكالات الأنباء العالمية تعالوا انظروا هذا المجتمع الذي نريده، ما يقول ماذا؟ صفاء وحب ومحبة وإيثار وإخلاص وخير ونهي عن الشر، لسنا عقارب ولسنا أفاعي وإنما نحن من بني آدم. في برنامج كان يعني طرح مرتين اليوم أعيد والبارحة البرنامج، ما أريد أن أقول العنوان كله وإنما مكتوب المهنة القذرة، فقلت بنفسي وقد رأيت البرنامج من أوله إلى آخره المهنة القذرة، فقلت يا سبحان الله من أين يأتون بهؤلاء الموظفين للقيام بهذه المهنة القذرة؟ سأل سؤال فتبين لي قبل صلاة العشاء الجواب، غالبا يأخذون السيرة الذاتية التي يوظفونهم بها، ما تعرف أنت حينما تقدم السيرة الذاتية من أجل الوظيفة، قال يأخذون السيرة الذاتية من الغابات، وبعدين تراجعت قلت صدقني الوحوش ما تفعلها، يعني ينتقونهم من الوحوش، لا إنسانية ولا رحمة ولا شفقة، كتل بشرية كلها من أوله إلى آخرها شر، ولا خلية من خلاياها في آخر المهنة القذرة. وإلا لا يمكن أن أتصور أنا إنسان يقوم بهذا العمل إلا إذا كان حيوان في الباطن حيوان مفترس شرس من أشرف الحيوانات، لكنه أدخل في جسم الإنسان فهو في الباطن حيوان مفترس. بين أيدينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم خلقان يحبهما الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام خلقان يحبهما الله، لماذا قال يحبهم الله؟ قال من أجل أنت إذا كان يحبهم الله أسرع أسرع تخلق بهما. وخلقان يبغضهما الله عز وجل، لما قال من أجل أن تنع عنهما، فتش في نفسك مباشرة أفي ما يحبه أم في ما يبغضه، إن كان في ما يبغضه فعليه بالتخلية، وإن كان في ما يحبه الله عز وجل فأحمد الله عز وجل، إن لم يكن في ما يحبه وكان في ما يبغضه فعليه بأن أتخلى عما يبغضه وأتحلى بما يحبه الله تبارك وتعالى. فأما اللذان يعني خلقان اللذان يحبهما الله عز وجل، فحسن الخلق كن حسن الأخلاق مع نفسك، أحسن معاملة نفسك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع زملائك مع العالمين قاطبة حتى مع أعداء الله عز وجل. حسن الخلق لغة رائعة، حسن الخلق لغة من أروع اللغات، وهي دامغة. إذا كنت من ذوي الأخلاق الحسنة ستترك آثارا عطرة. والثاني السخاء، السخاء بالتسخي ترى، ربما وهذا ذكرناه ربما كان شحيحا بل كتلة شح، أيمكن أن يتخلى عن شحي؟ نعم يمكن. بماذا؟ قال بالتسخي، يخرج عن شحي بالتسخي. كيف؟ يحاول أن يمارس أن يزاول من في الإنفاق. صحيح سيموت ألف موتة، مع كل درهم ينفقه بده يسقط، بده يموت، بده يختنق، ما عاد في أكسجين على الإطلاق، كله ثاني أكسيد الكربون وربما أول أكسيد الكربون، بيموت مباشرة. ما بمانع، لابد من أن تموت النفس الشحيحة لأجل أن يولد الله عز وجل منها النفس الصحيحة السخية. وأما اللذان يبغضهما الله عز وجل فسوء الخلق والبخل، والله ما يحب الله عز وجل البخيل ولا عباد الله يحبون البخيل. وربما الكرم يغطي على سوءات رجل، ربما الكرم يغطي على سوءاته، فهنا جمع بين سوء الخلق والبخل، مع أن البخل من الأخلاق السيئة لكنه أفرده ليدل على شؤمه سوء الخلق. وإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا، هذا مهم جدا، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله على قضاء حوائج الناس. إذا رأيت الناس يطرقون بابك أو يقصدون من أجل أن تساعدهم على قضاء حوائجهم، أول عملية تسجد بروحك بين يدي الله شكرا، لأن الله ساق لك أولئك حيث جعلك مفتاحا لقضاء الحوائج، بابا يدخل منه الناس من أجل أن تقضى حوائجهم. إذا رأيت من سخره الله لقضاء حوائج الناس فاعلم أن الله أراد به خيرا. بالعكس إذا كان ممن يعسر حوائج الناس، ممن لا يقضي حوائج الناس، ممن يطيل أمد قضاء حوائج الناس بفعله بشؤمه وكأنما يعطي من جيبه، هذا لا يريد الله عز وجل به خيرا. اللهم صل على سيدنا محمد.